بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن جودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة من القاهرة، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، ونحن نلتقي لنستقبل فجر يوم جديد. نسأل الله عز وجل أن يجعله شاهدا لنا وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه. أيها المستمع الكريم، نبدأ لقاءنا بالقرآن الكريم وتلاوة مباركة من سورة يونس، تلاوة الشيخ عبد الفتاح الطاروسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.

حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، صدق الله العظيم. اللهم اهدنا يا ربنا صراطك المستقيم. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد عشنا في رحاب القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة من سورة يونس، تلاها علينا الشيخ عبد الفتاح الطاروطي في مستهل نقلنا لصلاة الفجر لهذا اليوم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. أيها المستمع الكريم، استمعنا في هذه الآيات الكريمات إلى قوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، إذا دعا الإنسان ربه سبحانه ليكشف عنه الضر ثم أجابه، فحق عليه أن يكون طائعا ولا يعصي الله عز وجل، فهو سبحانه كريم حليم. إذا دعاه العبد قبل دعاءه: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني.